بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 48 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 11 بعد 100، وهي قوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. أولاً أيها الإخوة، الوحي يعني إعلام خفي، كالوحي إلى أم موسى. أحياناً يأتيك خاطر، هذا الخاطر يعد نوعاً من الوحي، ولكن كلمة الوحي في القرآن الكريم لها معان عديدة. فأولا من معانيها الأمر: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بأن ربك أوحى لها، يعني أمرها أن تخرج ما في بطنها. هذا الوحي للجماد أمر. وفي عنا وحي غريزي: وأوحى ربك إلى النحل. هذا الوحي وحي غريزة، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون. وهناك وحي إلهام، يعني إعلام بخفاء من دون صوت، يعبر عنه الناس بخاطر. بالمناسبة الإنسان له ملك يلهمه، وله شيطان يوسوس له، وكأن الملك مهمته أن يدعو الإنسان إلى العمل الطيب، وكأن الشيطان مهمته أن يدعوه إلى عمل خبيث. فالإنسان مخير، فإما أن يستجيب لملك، وإما أن يستجيب لشيطان. فالوحي إعلام بخفاء. وإذ أوحيت، هنا الوحي ليس وحي رسالة. بالمناسبة آخر أنواع الوحي، بل أرقى أنواع الوحي، وحي الرسالة، أي أن رسولاً هو جبريل عليه السلام ينقل للرسول الذي من بني البشر وحي السماء، هذا وحي رسالة. وفي وحي إلهام، وفي وحي غريزة، وفي وحي أمر. هنا وحي إلهام، يعني أحيانا قد تخطر في بالك أكلة تحبها، تأتي إلى البيت إذا هي في البيت، قد يخطر في بالك إنسان بعد دقيقة تلتقي به. قال العلماء: هذا نوع من الوحي إلهام، يعني الإنسان يلهم. والحقيقة أن الإنسان أحيانا المؤمن بالذات يلهم الخير. الله عز وجل حينما علم منه صدقه وإخلاصه وحبه للخير يلهم هذا المؤمن أن يقول كلمة هي شفاء للسائل. هذا الشيء يقع في مجالس العلم كثيرا، يأتي إنسان وفي عنده مشكلة، فالمتكلم دون أن يشعر يلهم أن يعالج هذه المشكلة. أيام المؤمن الله عز وجل ما دام يطلب الخير، يطلب العمل الطيب، الله بيلهمه. هي لكل مؤمن، لكل مؤمن يلهم أن يقول كلمة فيها حل مشكلة، يلهم أن يروي قصة فيها حل مشكلة، يلهم أن يزور إنسان فيها حل مشكلة. يعني في قصص كثيرة جدا الإنسان يجد نفسه مسوق بدافع إلهام ليقوم بعمل، فإذا بهذا العمل يعني له دور كبير جدا في الخير. فأنت كن مع الله، الله عز وجل يستخدمك أي يوظفك عنده. فهنا الوحي موضوع إعلام بخفاء، إعلام بخفاء، وكل إنسان يمكن أن يكون له وحي من هذا النوع. أما وحي الرسالة خاص بالأنبياء والرسل، وحي الغريزة بالحيوانات، وحي الأمر بالجمادات، فكل إنسان ممكن الله عز وجل يلهمه. إنسان دخله مشروع وورع ومستقيم، أحيانا بيكون في صفقة سيئة جدا ورآها جيدة، الله عز وجل يوحي له انقباض ينقبض. أيام يوحي الله عز وجل وحي الإلهام لإنسان ألا يذهب لهذا المكان، يكون في مشكلة كبيرة. أنت حينما تكون مع الله تلهم الصواب والسداد، وهذا من إكرام الله لك. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، يعني مستحيل إنسان يخطب ود الله عز وجل إلا والله عز وجل يريه نوعا من الكرامات. هذه نوع من الكرامات، أنه أنت تلهم أن تفعل شيئا، هذا الشيء مهم جدا أحيانا. وأنا أؤكد لكم مرة ثانية، ما منكم واحد إلا وله مع الله تجربة في هذا الموضوع، والقصص لا تعد ولا تحصى. هذا الشيء يحصل لكل المؤمنين ولا يتميز بها مؤمن عن مؤمن، إلا أنه ما دمت تطلب الحق والعمل الصالح والخير تشعر أيام الله بلهمك الخير، بلهمك كلمة معينة، حركة معينة، امتناع معين، عمل معين، تعليق معين، يكون فيه خير كبير جدا. إذا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. الحواريون مشتقة من الصفاء والنقاء والمحبة. الآن في تعبير معاصر شفافية، الإنسان الشفاف الآن اللي عنده وضوح شديد، عنده نفس طاهرة، فهذه الشفافية جاء في القرآن التعبير عنها الحواري، يعني إنسان مخلص نقي صافي. هذا المخلص والنقي والصافي يستحق أن يوحي الله إليه وحي إلهام. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، فلما جاء السيد المسيح آمنوا به فورا، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. بالمناسبة ما من نبي في القرآن الكريم إلا وقد وصف بأنه مسلم، وكأن الأصل في الدين هو الإسلام. ولعل معنى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يعني حقيقة الدين أن تسلم وجهك لله، أن تستسلم إليه وأن تتوجه إليه، أن تستسلم إليه بسلوكك وأن تتوجه إليه بقلبك. يعني في انصياع بالجوارح وفي توجه بالقلب إلى الله، انصياع بالجوارح وتوجه إلى الله بالقلب. إذن وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا، لما جاء سيد المسيح قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، منصاعون لمنهج الله، مقبلون على الله. ثم إن هؤلاء الحواريين يقولون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني أنتم آمنتم بالله، آمنتم بقدرته المطلقة، آمنتم بعلمه، آمنتم بحكمته، ماذا بعد الإيمان؟ أرادوا أن يكونوا كسيدنا إبراهيم، أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والحقيقة الإيمان اليقيني هو إيمان قوي جدا، لكن الإيمان الشهودي أقوى منه. الإيمان اليقيني الاستدلالي العقلي هو علم يقين قطعي تماما، كما لو نظرت إلى دخان من وراء جدار تقول أنت لا دخان بلا نار، أنت موقن 100% باليقين العقلي الاستدلالي أن وراء الجدار نار، هذا يقين. لكن لو التفت إلى وراء الجدار فرأيت عين النار، هذا أول حالة علم اليقين، علم اليقين. فلما رأيت عين النار هذا حق اليقين، فلما اقتربت من النار وأصابك وهجها هذا عين اليقين. يقينيات ثلاثة: يقين استدلالي، ويقين شهودي، ويقين تماس. أيها الإخوة، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، يعني هل يستطيع، هل يستجيب لنا إذا دعوناه أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ طبعا الأرض فيها موائد، كل هذه الخيرات أنتم في الإفطار تأكلون على مائدة، طبعا المائدة الخوان وعليه طعام، من دون طعام اسمه خوان فقط. فالمائدة مرطبات، شربات، مقبلات، فتات مثلا، رز مع اللحم، هذه مائدة الله عز وجل. من خلق الرز، اللحم، الفواكه، الخضار، المقبلات، هذا كله من خلق الله عز وجل. ففي الأرض موائد لا تعد ولا تحصى، وأحيانا الموائد لها منظر يلفت النظر، تنسيق في الأطباق وجمال في التزيين، هذه مائدة أيضا. لكنهم يريدون مائدة من السماء لا من الأرض. هل يستطيع ربك يا أيها المسيح، لو سألنا الله أن ينزل علينا مائدة من السماء هل يستجيب لنا؟ أو في معنى آخر، هل تستطيع سؤال ربك؟ هل تستطيع سؤال ربك؟ إما هل يستجيب، أو هل إذا أمر شيئا أن يكون فيكون، أي هل الأشياء تجيب الله عز وجل؟ مع أن الحقيقة الصارخة أن كل ما في الكون إذا أمره الله عز وجل يطيعه صاغرا، كل ما في الكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأمر الإلهي مطاع قولا واحدا. فالعلماء عددوا معاني هل يستطيع، هل يستطيع هل يجيب، هل يستطيع من الطاعة، يعني لو أن الله أمر شيئا أن يكون مائدة تكون، لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أو هل تستطيع أن تسأل الله عز وجل أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وكما قلت قبل قليل، في علم اليقين هم موقنون قولا واحدا أن الله قادر، لكن لو أرادوا أن ينتقلوا من اليقين الاستدلالي إلى اليقين الشهودي، من اليقين الاستدلالي لليقين الشهودي، أنت بحياتك اليومية في حالات كثيرة جدا تستنبط أن الآلة معطلة، هذا يقين استدلالي. يعني حينما تضع السلك الكهربائي للمكواة في المأخذ وتبقى باردة معنى المكواة معطلة، هذا استنباط عقلي. لكن لو فتحت المكواة فوجدت الوشيعة مقطوعة، انتقلت من استدلال عقلي لاستدلال شهودي. فكأن الحواريين أرادوا أن ينتقلوا من يقين عقلي إلى يقين شهودي، لكن السيد المسيح رأى في ذلك يعني تجاوز لمقام العبودية لله عز وجل. كل هذا الكون ينطق بوجوده ووحدانيته وكماله. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أنت كمؤمن مهمتك أن تتقي الله فقط، أن تطيعه، وعلى الله الباقي. مهمتك أن تطيع الله فقط، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، ما دمتم آمنتم بالله عز وجل موجودا وواحدا وكاملا وخالقا وربا وإلها وأسماؤه حسنى وصفاته فضلة، يكفيكم هذا الإيمان. تابعوا، قالوا نريد أن نأكل منها، أن نأكل طعاما أعد في السماء لا في الأرض، وأن تنزل علينا مائدة من السماء، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. يعني ننتقل من اليقين العقلي إلى اليقين الشهودي، ونعلم أن قد صدقتنا، وكأن هذه المائدة شهادة الله لك أنك رسوله. ودائما وأبدا حينما يرسل الله رسولا إلى خلقه هناك من يكذبه، لا بد من معجزة تشهد للناس أن هذا الإنسان الذي يقول إنه رسول الله هو رسوله حقا من خلال المعجزة. فقالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. نريد أن ننتقل إلى الإيمان الشهودي بقدرة الله عز وجل، ثم إلى الإيمان الشهودي برسالتك، وقبل كل هذا نريد أن نأكل، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا إلى قدرة الله، ونعلم أن قد صدقتنا إلى أنك رسوله، ونكون عليها من الشاهدين لمن حولنا. نحن نكون أيضا رسل نشهد للناس بقدرة الله عز وجل من خلال هذه المائدة. سيدنا عيسى قال عيسى ابن مريم اللهم، طبعا اللهم أصلها يا الله، لكثرة استخدام هذا النداء حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم، اللهم أصلها يا الله. إذن الحواريون توجهوا إلى الله، هل يستطيع ربك باسم الربوبية؟ لكن سيدنا عيسى توجه إلى الله باسم الألوهية. مقام الألوهية يقابله مقام العبودية، إن يا رب أنت إله ونحن عبيد، والعبد عبد والإله إله، وما على العبد إلا أن يطيع سيده. يعني كلما ارتقيت عند الله اقتربت من مقام العبودية، كلما ارتقيت عند الله ارتقيت إلى مقام العبودية. والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقاماته حينما بلغ سدرة المنتهى قال الله فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذن في أعلى مقام تصل إليه أن تكون عبدا لله. فالفرق بين خطاب سيدنا عيسى وخطاب الحواريين، الحواريون خاطبوا الله باسم الربوبية، لكن سيدنا عيسى خاطبه باسم الألوهية. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. هم بدأوا نريد أن نأكل منها، سيدنا عيسى قال تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، يعني تكون آية باهرة دالة على عظمتك يا رب، نعود بهذه الآية إليك ونقبل عليك. فبدأ بالهدف التعبدي، هم بدأوا بالهدف النفعي، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. ما سيدنا عيسى بدأ بالهدف التعبدي، تكون لنا عيدا بأولنا وآخرنا، وآية منك وارزقنا ونأكل أيضا منها وأنت خير الرازقين. لكن أيها الإخوة، في سنة من سنن الله عز وجل، وهي أن جهة من البشر إذا سألوا الله شيئا فلم يستجيبوا لله بعد هذا الشيء يستحقون الهلاك. لما طلبوا من سيدنا صالح ناقة ثم عقروها فدمرهم الله تدميرا. وأي جهة من البشر تسأل الله شيئا ليكون سبب الإيمان فإن لم يؤمنوا يستحقون بهذا الشيء الذي طلبوه هم، فلم يؤمنوا يستحقون الهلاك. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أحيانا إنسان يقول يا رب لو نجحت في الامتحان سأجعل بعد هذا النجاح توبة نصوحا لك، وكل إنسان بيعاهد الله عز وجل بيربط سيره إلى الله بشيء ثم يقع هذا الشيء ولا يسير إلى الله، يكون هذا دليل كذبه ودليل استحقاقه البعد عن الله عز وجل. بالمناسبة قوم النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال علماء التفسير النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بقومه لم يسأل الله هذه الطلبات، لو سأل الله هذه الطلبات ولم يؤمنوا لاستحقوا الهلاك والدمار، فلذلك رحمة بهم لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه هذه الطلبات التي طلبها قومه حينما بعثه الله نبيا. أيها الإخوة الكرام، الآن وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا القول يوم القيامة، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى يعبر عما سيكون بفعل ماض تحقيقا للوقوع، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، معنى ذلك لم يأتي بعد. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك أنت منزه يا رب أن يكون لك ولد قال سبحانك. وسبحان الله من ألفاظ التنزيه، والتنزيه أن تنزه الذات الإلهية عن كل نقص لا يليق بالله عز وجل، وأن تمجده، أن تنزهه وأن تمجده وأن تستجيب له. يعني المعاني الدقيقة لكلمة سبحان الله أن تنزهه وأن تمجده وأن تستجيب له. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني مستحيل أن يكون رسول مرسل من عندك يا رب ويدعي أنه إله، هذا مستحيل. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ثم إن كنت قلته فقد علمته. والله عز وجل بالمناسبة لا يستفهم، لا يليق بذات الله أن يستفهم. الاستفهام له معنى، يعني إما أن السائل يطلب معلومة لا يعرفها من المسؤول، هذا الاستفهام على أصله، أسألك كم الساعة، أنا لا أعلم كم الساعة، أسألك هل حضر فلان. السؤال بمعناه الطبيعي أن السائل يطلب معلومة لا يعلمها من المسؤول، لكن استفهام قد يخرج عن معناه الأصلي إلى معنى آخر مطبق في هذه الآية هو التقرير. الله يعلم أن هذا النبي الكريم لم يقل هذا الكلام، لم يقل لقومه اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ولكن ليكون جواب السيد المسيح لله عز وجل حجة على من ادعى ألوهيته. إذن هذا اسمه التقرير، إما طلب العلم بمجهول أو التقرير، فهذا الاستفهام في هذه الآية اتجه إلى التقرير. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، نزهه ومجده أن يكون له ولد، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. سبحانك، ثم إنه لا يحق لي ولا يمكن لنبي اصطفاه الله عز وجل وأرسله للناس ثم يدعي هذا النبي وهو عبد لله أنه إله. وفي إشارة لطيفة جدا، أن الأنبياء كانوا يأكلون الطعام والذي يأكل الطعام ليس إلها، ويمشون في الأسواق مفتقرون في وجودهم إلى تناول الطعام، ومفتقرون إلى ثمن الطعام بالمشي في الأسواق. لذلك الميكادو كان يعد في اليابان إلها، له طبيب أسلم. لماذا أسلم؟ لأنه رأى الإله يمرض في علل لا تعد ولا تحصى في جسمه. ما دام قد رأى إنسان ممتلئ بالأمراض إذن ليس إلها. إذن يقول سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق؟ إله عظيم اصطفى إنسانا، اصطفاه على علمه ليكون رسوله إلى الناس. وما في إنسان كالأنبياء يعلم مقام العبودية، أيعقل هذا الإنسان أن يدعي أنه إله؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق؟ ثم إنك يا رب إن كنت قلته فقد علمته، أنت تسأل سؤال التقرير، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. طبعا الإنسان له نفس، وهي مجموع جسمه مع روحه، ذاته يعني، لكن نفس الله عز وجل ندع لله تأويلها. الله عز وجل له وجه ولكن ليس كوجوهنا، وله نفس ولكن ليس كنفوسنا، وله يد ولكن ليس كأيدينا. كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. علام صيغة مبالغة، يعني لا تخفى على الله خافية، يعني علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. إنك أنت علام الغيوب. ويا رب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. خطيب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما شاء الله وشئت. قال له: بئس الخطيب أنت، أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني أشد الناس توحيدا هم الأنبياء، وأشدهم عبودية هم الأنبياء. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. أنا يا رب أشهد يوم القيامة عليهم أنني ما قلت لهم هذا الكلام. ومرة ثانية هذا السؤال خرج عن قصده الأصلي إلى قصد التقرير، ليكون كلام السيد المسيح شاهدا ضد من ادعى أنه إله. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أنت عزيز، لو عفوت عنهم ليس في الكون جهة تستطيع أن تعترض على ذلك. أنت عزيز حكيم. أيها الإخوة، إذا كان شأن السيد المسيح في هذا الموضوع هو عدم التألي على الله، يعني نبي كريم يقول: يا رب إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فما بال أقوام الآن؟ فلان لجهنم، فلان كافر، فلان مؤمن، من أنت؟ هذا تألي على الله. مقام النبوة أعلى مقام، قمة في الكمال، هذا شأن الله عز وجل. فاحفظوا هذه الكلمة: تقييم الأشخاص من شأن الله وحده. لكن في تطرف أحيانا، شارب خمر غارق بالمعاصي لا يصلي، لعل يكون ولي. هذا من أولياء الله، هذا كلام في لعب بالدين. هذا عاصي، هذا شارب خمر، هذا لا يصلي، ولكن يمكن أن يتوب وأن يسبق السابقين. هذا عدم التألي. فإذا مدحت إنسان قل أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا، قال له إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.